رأيي أنه مفيد لأهل العلم، أما طلبة العلم فلا يشغل به حتى ما يتورط ببعض ما شد فيه عن جماهير علماء المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.